أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توفي والدي وأنا صغير ولا أعرف قبره، ولكن أعرف المقبرة التي دفن فيها ولم أذهب إليها، ولكن أدعو له في الصلاة وأوقات الإجابة، هل تجب علي معرفة القبر أثابكم الله؟ لا تجب على الإنسان معرفة القبر، لكن الصحابة رضي الله عليهم، أم المؤمنين عائشة لم تشهد أخاها عبد الرحمن حينما مات وزارته، وزارت قبره لأنها لم تشهد وفاته، فدل على أن من لم يشهد وفاة قريبه أو من له حق عليه فله الحق أن يسأل عن مكانه ويسلم عليه أداء لحقه، والقيام بذلك ليس بواجب عليك، لكن هذا من باب الوفاء والكمال، وله أصل من فعل السلف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما صح عنها حينما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته لأنها لم تشهد موته، فهذا جائز ومشروع. وإذا خاصة الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه، وهذا من الوفاء، أن الإنسان إذا زار قبر والديه من الوفاء، وحق الوالدين كبير، ولا شك أن معرفتك لقبر والديك إن تيسر ووقوفك على القبر والدعاء والاستغفار هذا أداء لبعض الحق لوالديك عليه. وإذا كان الله عز وجل يقول ولا تقم على قبره، وهذا في عامة الصحبة، فكيف إذا كان، وهذا لعارض وهو عارض النفاق أن لا يقام على قبره، أما المؤمن فإنه يقام على قبره ويسلم عليه ويزار الزيارة الشرعية. فإذا كان أمكنك أن تعرف قبر والدك وتزوره الزيارة الشرعية وتسلم عليه فهذا لا شك أنه أفضل، ولأنه حينما تزوره وتزور القبر تتأثر أكثر وتخلص الدعاء له أكثر، وله أصل كما ذكرنا. وأما إذا كان لا يمكنك معرفة القبر وأمكنك أن تزور المقبرة وتسلم عليه وتخصه بالسلام فلا بأس بذلك ولا حرج، وأهم شيء ما ذكرته وهو الدعاء، فلو أنك لم تزور القبر ولم تعرف قبر أبيك فلا شيء عليك، والمهم أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تترحم عليه وأن تتصدق عنه فتفي له وتبره بعد موته أصدق البر، فإن الله سبحانه وتعالى يعوض أقواما عن فقدهم لوالديهم بحسن البر بعد وفاتهم، فمن الناس من أعطي البر بعد الوفاة أكثر مما لو كان والداه حيين، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا توفي الوالدان وجدته لا يفتر عن الدعاء لهما والاستغفار لهما والترحم عليهما والصدقة عليهما، وهذا هو المهم. ولا شك أن الوالدين حقهما من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهما عنا خير ما جزى والدين عن ولد، وأن ينور قبريهما ويفسح لهما فيه. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في أعقابهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأعظم جزاءهم وأحسن عاقبتهم، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأحسن الخاتمة للأحياء منهم، وبارك أعمارهم وأرزاقهم، ويسر أمورهم، وأعنا على البر، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.